انت مليت الدنيا عليا، نورتي لحياتي. اول يوم شفتك بعنيا، اول يوم في ميلادي. عمري ده قبلك مش محسوب، حبك قدري وفيكي بدوب. عمري ده قبلك مش محسوب، حبك قدري وفيكي بدوب. انا عن حبك مش رح اتوب، مش رح اتوب، مش رح اتوب حتى لاخر يوم في حياتي. قبل ما قبلك، قبل ما احبك، كنت واحد في الدنيا، بس لقيت الجنة في قربك والايام حاجة تانية. سبت حياتي وعمري الآتي ملك ايديكي، ملك ايديكي. قبل ما قبلك، قبل ما احبك، كنت واحد في الدنيا، في الدنيا، بس لقيت الجنة في قربك والايام حاجة تانية. سبت حياتي وعمري الآتي ملك ايديكي، ملك ايديكي. عمري ده قبلك مش محسوب، حبك قدري وفيكي بدوب. عمري ده قبلك مش محسوب، حبك قدري وفيكي بدوب. انا عن حبك مش رح اتوب، مش رح اتوب، مش رح اتوب حتى لاخر يوم يا حياتي. الدنيا عليا، نورتي لحياتي. اول يوم شفتك بعنيا، اول يوم في ميلادي. كل طريق امشي، ياللي هواكي ماله نهاية وقلبي عايش بيه. وازاي اخبي الحب في قلبي وقلبي عليكي، قلبي عليكي. عمري ده قبلك مش محسوب، حبك قدري وفيكي بدوب. عمري ده قبلك مش محسوب، حبك قدري وفيكي بدوب. انا عن حبك مش رح اتوب، مش رح اتوب، مش رح اتوب حتى لاخر يوم في حياتي.